السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعنا دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم آمين. إخوتي في الله، أخواتي في الله، هذا هو لقاؤنا الأول في هذا البرنامج الذي جعلته تحت عنوان صانعة الرجال. صانعة الرجال، وقد أحسنت قناة الرحمة عندما جعلت هذا الوقت غالبا يناقش كل ما يتعلق بالنساء، ذلك لأن المرأة نصف المجتمع، وهي التي ولدت النصف الآخر، فهي أمة بأسرها. المرأة من؟ أمي، زوجتي، ابنتي، خالتي، عمتي، جدتي. المرأة نصف المجتمع، وهي التي تلد النصف الآخر. وإننا نعقد الآمال في المرأة بعد الله عز وجل. آه، لو صلحت المرأة، والله لو صلحت المرأة لصلحت الأمة، كل الأمة. المرأة هي صانعة الرجال، هي مربية الأبطال. المرأة في هذا الدين لم تكرم كما كرمت في أي دين آخر. المرأة في أمة الإسلام لم تكرم كما كرمت في أي أمة أخرى، وهذا من نافلة القول، هذا أشهر أصلا من أن يذكر. المرأة الله عز وجل أكرمها وأعطاها نياشين كثيرة وأوسمة عالية غالية، يجعل المرأة المسلمة بها تزهو على كل نساء العالمين. كتاب ربنا القرآن الكريم، القرآن أنزل الله عز وجل فيه سورة باسم امرأة مريم، وأنزل سورة باسم جنس المرأة فسماها النساء. في كتاب ربنا سورة النساء، ولا يوجد عندنا سورة تحت اسم الرجال. عندنا في القرآن سورة باسم امرأة مريم عليها السلام، بل إن الله عز وجل، وانظري أختي في الله إلى تكريمه لواحدة من بنات جنسك، الله عز وجل بنفسه كان هو الذي تولى تزويج امرأة من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، زينب بنت جحش، وليها في زواجها رب العالمين. أي شرف، أي فخر. تخيلي أختي في الله، لو إن الوالي بتاعك في العقد الشيخ فلان، العالم علان، الصحابي الكبير عمر، الصحابي العظيم أبو بكر، تخيلي لو أن الولي لك في عقد زواجك رسول الله محمد، أي فخر وأي شرف. وتصوري أن امرأة كان وليها في زواجها رب العالمين، أي تكريم وأي شرف وأي رفعة وأي مكانة وأي سؤدد. قال تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها الله أكبر. ولذلك زينب رضي الله عنها كانت تفخر على كل نساء النبي رضي الله عنهن، وصلى وسلم وبارك على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، كانت زينب تفخر على زوجات النبي فتقول لهن: زوجكن آباؤكن، أما أنا فالذي زوجني من رسول الله هو رب العالمين، وليي هو رب العالمين. أي شرف! بل إن الله عز وجل ملك الملوك، قاضي الحاجات، رب العالمين، تدخل بنفسه ليصلح بين رجل وامرأة. رب العالمين الله عز وجل يسمع شكوى من امرأة فيتدخل بنفسه وينزل القرآن حتى يحل مشكلة زوجية. أي شرف للمرأة! قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. رب العالمين، رب العالمين ينزل قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، سبب نزوله حل مشكلة زوجية. خولة رضي الله عنها، زوجة أوس بن الصامت رضي الله عنه، ذهبت إلى النبي: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أوسا ظاهر مني، أكل شبابي، نفرت له بطني، ثم في آخر المطاف قال لي: أنت علي كظهر أمي، ولي منه أطفال، إن تركهم لي جاعوا، وإن تركتهم له ضاعوا. والنبي يقول: حرمت علي، حرمت علي، حرمت علي. وهي تجادل تجادل وتحاول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ترفع كفيها شاكية إلى رب العالمين، فيسمع ربنا شكواها تبارك سمع ربنا، وينزل قرآنا ليحل مشكلة زوجية. الله أكبر! أي تكريم لك يا أمة الله، أي تكريم لك أيتها المسلمة! رب العالمين جل جلاله ينزل قرآنا ليحل مشكلة زوجية. رب العالمين يتولى بنفسه زواج امرأة من رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. بل يكفي المرأة شرفا أن القرآن نزلت منه عشرات الآيات كلها يتعلق بأحكام النساء، عشرات الآيات. بل يكفي المرأة شرفا أن الله عز وجل أنزل آيات ليبرئ واحدة من بنات جنسها، الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها. إذن المرأة في هذا الدين مكرمة، المرأة في هذا الدين رفع الله من قدرها، رفع الله جل جلاله من مكانتها. أنزل سورة باسم جنسها النساء، أنزل سورة باسم واحدة منهن مريم، تولى بنفسه تزويج امرأة، أنزل قرآنا ليحل مشكلة زوجية لامرأة جل جلاله، أنزل عشرات الآيات كلها يتعلق بأحكام النساء. أي فخر وأي شرف! ثم النساء في الأحكام، في الثواب، في العقاب، النساء مع الرجال في الثواب والعقاب سواء. بل إن المرأة كثيرا كثيرا تفضل الرجال وتسبق الرجال. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بل هناك مجالات سبقت فيها المرأة الرجل، فأول من سكن الحرم امرأة. انظري أختي في الله، هذه مجالات سبقت فيها النساء الرجال. أول من سكن الحرم امرأة، هاجر عليها السلام. أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق امرأة، خديجة بنت خويلد. أول شهيد في الإسلام امرأة، سمية بنت خباط. سبحان الله العظيم! بل إن الإسلام أعطى للمرأة في بعض الأمور لياشين أعظم مما أعطى الرجال. هذا الصحابي الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. الله أكبر، الله أكبر. النبي أوصى بالأم وقدم حق الأم على حق الأب 3 مرات، ذلك لأنها حملت وكادت أن تموت، ووضعت وكادت أن تموت، وأرضعت، أعطتك مادة حياتك من دمها، وسهرت عليك الليالي، وغسلت بيمينها عنك الأذى. الله أكبر، الله أكبر. فثلاثة بثلاثة، والجزاء من جنس العمل، كما قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى. وقال بعض أهل العلم: بل إن النبي قال: أمك ثم أمك ثم أمك. هذا التكرار الغرض منه التوكيد، ذلك لأن الأبناء يستخفون بحق الأمهات أكثر من استخفافهم بحق الآباء. صحيح، الولد يخطئ خطأ فيأتي إليه أبوه يوبخه يعنفه، والولد يقف أمام الوالد كالأرنب، عينه في الأرض، لا يجرؤ أن يتفوه بكلمة. فإذا انصرف الوالد خارجا من البيت زمجر الولد وصرخ وصاح في من؟ في أمه المسكينة، في أمه الضعيفة، في أمه المكدودة، في أمه المكدوحة. فلاستخفاف الأولاد بحق الأمهات أكد النبي على حقهن: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. الله أكبر. نحن كمسلمين ننظر فعلا للمرأة على أنها نصف المجتمع، وهي التي تلد لنا النصف الآخر، والآمال معقودة عليها بعد الله في إصلاح الأمة، كل الأمة. المرأة مربية الرجال، صانعة الأبطال، وقديما قال العرب: من وراء كل رجل عظيم أم، من وراء كل رجل عظيم أم. ما كان من وراء البخاري وقد نشأ يتيما إلا أم، ما كان من وراء الشافعي وقد نشأ يتيما إلا أم، ما كان من وراء سفيان الثوري وقد نشأ يتيما إلا أم. قالت له: أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. ما كان من وراء الزبير بن العوام، هذا الأسد الليث الضرغام، إلا أم، وقد نشأ يتيما الزبير بن العوام. كانت أمه تجعل لعبه في بري السهام في إصلاح الكسي، وكانت تقسو عليه وربما تضربه، حتى أن واحدا من أعمامه قال لها يوما: إنك تضربينه ضرب مبغضة لا ضرب أم. في أم تعمل كده في ابنها؟ إنك تضربين ضرب مبغضة لا ضرب أم. فارتجزت وقالت: من قال أبغضته فقد كذب، إنما أضربه كيما يلب ويهزم الجيش ويأتي بالسلب. أنا بأس على ابني عشان أصنع منه راجل. من قال قد أبغضته فقد كذب، إنما أضربه كيما يلب، يبقى لبيب، ويهزم الجيش ويأتي بالسلب، يعني بالغنيمة. أحبتي في الله، المرأة هي صانعة الرجال. أحببت في هذه الدقائق المعدودات أن أسوق إليكم بعض الأمثلة لنساء فقن الرجال وسبقن الرجال في مجالات كثيرة. أضرب المثل بنساء: لو أصبح رجالنا مثل هؤلاء النساء لتغير وجه العالم. يا ليت الرجال في زماننا يكونون كهذه النماذج النسائية التي سأضرب بها المثل. النموذج الأول: آسية بنت مزاحم، امرأة كاملة. وقد روى البخاري في صحيحه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا 4: آسية بنت مزاحم، مريم ابنة عمران، خديجة بنت خويلد، فاطمة بنت محمد، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. امرأة، وتضرب لنا المثل يا شيخ بامرأة، نعم، وأنعم بها من امرأة وأكرم به من مثل، ولما لا أضرب بها المثل وقد ضرب رب العالمين بها المثل للرجال قبل النساء؟ قال تعالى: وضرب الله مثلا. يا رجال تعلموا من هذه المرأة، يا رجال تأسوا بهذه المرأة. وضرب الله مثلا للذين آمنوا، المؤمنين رجال ونساء، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. قال أبو العالية: أسلمت آسية بنت مزاحم وعلم فرعون بإسلامها، فجمع رجاله وجلاوزته وزبانيته وقال لهم يوما: ماذا تقولون في آسية بنت مزاحم؟ ها رأيكم فيها إيه؟ فرفعوها إلى قبة الفلك، بل رفعوها فوق قرص الشمس. قالوا: آسية أفضل امرأة في التاريخ، آسية زوجتك يا فرعون. أعظم امرأة عرفتها الدنيا، آسية زوجتك يا فرعون. أعقل امرأة في الدنيا، آسية زوجتك يا فرعون. أثنوا عليها خيرا حتى رفعوها إلى قبة الفلك. فقال الملعون: ولكنها آمنت بموسى وأسلمت لله واتخذت ربا غيري، فماذا تقولون؟ في لمح البصر انقلب ثناؤهم ومدحهم إلى ذم وشتم وسب. قالوا: آمنت، آمنت بموسى، كفرت بك، اقتلها يا فرعون، عذبها يا فرعون، اسلخها يا فرعون، اسحلها يا فرعون، امسح بها الأرض يا فرعون، اجعلها في خبر كان يا فرعون. فأخذها إلى الصحراء وأمر بدق المسامير في يديها وفي رجليها. الله أكبر، الله أكبر. امرأة، والمرأة فيها ضعف، وهذا الملعون الظالم الطاغية يأمرهم أن يدقوا المسامير في كلتا يديها ورجليها. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. قال سلمان الفارسي فيما رواه عنه عثمان النهدي: فكانت الشمس إذا آذت آسية بحرها أظلتها الملائكة بأجنحتها. الله أكبر. الله ولي الذين آمنوا، الله يدافع عن الذين آمنوا. كانت الشمس إذا آذتها بحرها ظللتها الملائكة بأجنحتها، وبينما هي تجلد على يد فرعون وعلى يد زبانية فرعون، وبينما هي تدق المسامير في يديها ورجليها على يد عبيد فرعون، إذ بها ترفع عينيها إلى السماء وتحرك شفتيها وتتمتم. ماذا قالت؟ ربي، ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وبين هي على ذلك إذ برب العالمين يريها مكانها في الجنة. يا الله، نست العذاب، تحملت المشاق، هي الآن ترى مكانها في الجنة، ترى قصرها في الجنة، ترى أنهار اللبن، ترى أنهار العسل، ترى نهر الكوثر، ترى السدر المخضوض، ترى الطلح المنضود، ترى الظل الممدود، ترى الماء المسكوب، ترى الفاكهة الكثيرة التي ليست بمقطوعة ولا ممنوعة، ترى جذوع الشجر من ذهب، ترى ثمار شجر الجنة، الثمرة كالقلال أطرى من الزبد، أحلى من العسل، ترى الولدان المخلدون، ترى وجوه الصالحين وهي مشرقة ترى وجوه الملائكة تتلألأ كأنما الشمس تشرق منها، وعندها ابتسمت آسية ابتسامة عريضة، بل وأخذت تضحك. إيه وربي أخذت تضحك فرحا وسرورا بأن الله عز وجل سيختم لها بخاتمة الخير، وسيجعل مآلها إلى الجنة، بأن الله سيجعل رحالها تنحط في الجنة. ضحكت وفرحت وسعدت بحسن الخاتمة. سيكون مصيرها مع النبيين، مع الصديقين، مع الشهداء، مع الصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ضحكت ضحكت وابتسمت ابتسامة عريضة. وعندها قال فرعون متعجبا لرجاله: انظروا إلى آسية لقد جنت. هذه المرأة قد جنت، أجلدها، ندق المسامير في يديها ورجليها وتبتسم وتضحك. يا آسية هل جننت؟ أيتها المرأة هل جننت؟ فردت ردا عجيبا وقالت: ما جننت، ولكني أعجب من جرأتك على الله ومن حلم الله تعالى عليك. أعجب من جرأتك على الله ومن حلم الله عز وجل عليك. ثم حاول أن يضربها ضربة بحربته يكون فيها حتفها، إلا أن روحها سبقت وفاضت إلى باريها جل جلاله. الله أكبر. هذه امرأة تعدل ملايين الرجال، امرأة صابرة، امرأة ثابتة، امرأة يقينها في رب العالمين في أعلى سماء. ولو كان النساء كمن ذكرت لفضلت النساء على الرجال، فلا التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. النموذج الثاني مريم البتول، رمز العفاف، رمز الطهر، رمز الطاعة، رمز الصبر. كملت فلم يكن للشيطان فيها نصيب، مذ حملت بها أمها والشيطان لم يكن له فيها نصيب. إنها مريم الصديقة الطاهرة البتول الشريفة النقية التقية العابدة الصوامة القوامة أم المسيح عليهما السلام. تمنت أمها حين حملت بها أن ترزق بولد حتى تستخدمه لبيت المقدس، فوهبها الله أنثى أفضل من مليون ذكر. يا ناس اللي بتكرهوا البنات، يا فلان يلي عايز تطلق مراتك عشان بتخلف لك بنات وكأنها بتجيب العيال من عند البقال، يا فلان يلي عايز تتجوز على مراتك بس عشان دي خلفتها بنات. يا عبد الله يا عبد الله، كم من أنثى أفضل من مليون ذكر. وأنا كان لي في هذه القناة المباركة حلقتين تحت عنوان مبروك جالك بنت، حلقتين فيهما كلام طيب جدا عن فضل الإناث وعن كيت وكيت وكيت وفضل تربية البنات إلى آخره. ها هي أم مريم تمنت أن ترزق بأنثى، فوهبها الله ذكر أفضل من فوهبها الله عفوا استغفر الله ها هي أم مريم تمنت ذكرا ولد ذكر، فوهبها الله أنثى أفضل من مليون ذكر. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. سلموا لله عز وجل واستسلموا لقضاء الله عز وجل فيكم. واسمعوا إلى ثناء الله على مريم. رب العالمين يمدح مريم في قرآنه بأجمل الكلمات وبأروع العبارات، يمدحها بكلام تتلوه الملائكة السفرة الكرام البررة إلى يوم القيامة، يمدحها ربنا بكلام يتلوه المسلمون إلى يوم القيامة. فيقول رب العالمين: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. روى الإمام أحمد والإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا من نخسة الشيطان إلا ابن مريم وأمه. الله أكبر. أي مولود بيتولد الشيطان بينخسه في جنابه فيصرخ، يستهل يعني يرفع صوته بالصراخ فيستهل صارخا. طبعا الحريم عندنا يقول لك الولد أول ما بيخرج من بطن الأم بيصرخ، عارفين ليه؟ نقول لها ليه يا حجة؟ تقول لك لأنه يا ابني طلع من الدنيا الواسعة للدنيا الضيقة عشان كده بيعيط. ده كلام مصاطب يا حجة. بقى بطنك كانت الدنيا الواسعة بقى قاعد جوه والدم أرفص والطحال في قفاه والكبد مش عارف فين وبتاع، بقى بطنك الدنيا الواسعة والدنيا دي الأفق المشرق الأفق الواسع ده والأرض العظيمة الضخمة الكبيرة دي الدنيا الضيقة؟ لا يا حجة، هو صرخ لأن الشيطان نخسه في جنابه. كل مولود نخسه الشيطان في جنبيه إلا المسيح عليه السلام وإلا مريم عليها السلام. وهذا من باب استجابة رب العالمين لدعوة جدة المسيح، ما قالت: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. تقبل الله من أمها الدعاء لمريم ولولد مريم: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فسلام عليك يا مريم أيتها الصديقة العفيفة النقية التقية، يا أم المسيح عليه السلام، يا من أنبتك الله نباتا حسنا وتقبلك بالقبول الحسن وجعل تربيتك على يد أفضل رجل في زمانك. من الذي كفل مريم؟ زكريا عليه السلام هو الذي تكفل بتربية مريم. هذه النبتة الطيبة، هذه الزهرة الجميلة، هذه الوردة النضيرة، الذي تكفل بتربيتها أفضل رجل في زمانها زكريا عليه السلام. بل ورأى منها زكريا الأعاجيب، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. الله أكبر. سيدنا زكريا بنى لها غرفة علوية في بيت المقدس من خشب، كان يدخل عليها بين الحين والحين، هو المؤدب هو المعلم. فدخل عليها يوما فوجد الفاكهة عندها في غير أوانها، فاكهة لم يأتي بها وفي غير أوانها، فاكهة الصيف في عز الشتاء موجودة عند مريم، فاكهة الشتاء في عز الصيف موجودة عند مريم، فاكهة لم يأتي بها زكريا وليس هذا أوانها أصلا. فعجب نبي الله زكريا وسأل: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. وكلمة كلما تشي بأن هذه الحادثة تكررت، حصلت كثير. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال: يا مريم أنى لك هذا؟ جايبة منين؟ وهنا درس لأولياء الأمور. يا رجل، وجدت على بنتك فستان أنت ما اشتريتهوش، لماذا لا تسأل من أين لك هذا؟ وجدت في ايد بنتك شنطة انت ما جبتهاش، لما بتسألش؟ ايتها الام، وجدت مع بنتك حاجة انت ما جبتهاش، لما بتسأليش ان لك هذا؟ هذه الصديقة مريم العابدة زكريا عليه السلام لما وجد عندها فاكهة لم يأتها بها لم يسكت، بل حاسب وفتش وسأل: ان لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وصدقها زكريا، نعم، لأنه ما جرب عليها الكذب أبدا. وصدقها زكريا، نعم، لأنه نبي، وإن كذبت عليه فسيوحى إليه فيها. الله أكبر. وأخذ منها الدرس هنالك، وكلمة هنالك معناها في نفس الزمان والمكان، هنالك يعني في نفس الزمان والمكان. هنالك دعا زكريا ربه، قال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. إنها مريم عليها السلام سيدة نساء العالمين في زمانها، التي طهرها الله واصطفاها الله على نساء العالمين، التي تقبلها ربنا بالقبول الحسن، التي أعاذها الله وولدها وولدها من شر الشيطان الرجيم. إنها أم المسيح التي هاجرت معه وصبرت معه على المشقة وعلى الشدة وعلى لأواء الطريق، وتجرعت معه كؤوس المرارات من مكائد اليهود عليهم من رب العالمين ما يستحقون. من من الرجال الآن يساوي مريم؟ لو وضعنا مريم في كفة ومليون رجل من الصالحين من المسلمين في كفة لرجحت كفة مريم. امرأة بمليون رجل، مريم صانعة الرجال، كانت من وراء المسيح عليه السلام تؤازره، تعضده، تسانده، تشد على يده، رضي الله عنها ورحمها وسلم عليها تسليما كثيرا. أما حبيبتنا وآسيا حبيبتنا ومريم حبيبتنا، أما حبيبتنا القريبة فهي خديجة بنت خويلد. قال ابن الأثير: أول من أسلم إجماعا من المسلمين خديجة بنت خويلد. الله أكبر، أول من سن سنة التصديق بالنبي خديجة، أول واحد آمن بالنبي خديجة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن سنة حسنة في الإسلام فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. يعني كل من آمن من بعد خديجة، كل من قلد خديجة في تصديقه للنبي أجر، وأخذت خديجة نفس الأجر. فهل تصورتم ثواب خديجة؟ هل تصورتم أجر خديجة عند رب العالمين؟ روى البخاري في صحيحه أن عليا رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير نسائها خديجة وخير نسائها مريم. قال ابن إسحاق: كانت خديجة وزيرة صدق لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، جاءتها البشرى، جاءتها البشرى من رب العالمين بأنها من أهل الجنة. روى الإمام أحمد في المسند وابن حبان والحاكم في المستدرك وصححه، وصححه الألباني كذلك، عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أبشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وفي الحديث الآخر أن جبريل عليه السلام هو الذي جاء بالبشرى وقال: يا رسول الله، أقرئ خديجة من ربها السلام ومني السلام، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. أي منقبة، أي فضل، الله جل جلاله رب العالمين يبعث أمين السماء جبريل إلى أمين الأرض محمد صلى الله عليه وسلم ليبشر خديجة بالجنة. فأي شرف وأي فضل. أبو بكر الصديق النبي بشره بالجنة، عمر بشر بالجنة، عثمان بشر بالجنة، علي بشر بالجنة، لكن ما فيش حد من دول جاء من أجله جبريل يقول لرسول الله: بشر عمر بالجنة، أقرأ علي من ربه السلام ومني السلام وبشره بالجنة. دي حصلت لخديجة رضي الله عنها. فأي فضل وأي شرف تبشر في الجنة ببيت من قصب، قصب اللؤلؤ، لؤلؤ مقصب، ببيت في الجنة من قصب، هذا البيت لا صخب فيه ولا نصب، لأنها كانت بتوفر للنبي صلى الله عليه وسلم بيتا لا صخب فيه ولا نصب. بيت النبي، بيت ستنا خديجة، ما كانش فيه ضوضاء وإزعاج ومشاكل، بيت هادي، امرأة رزينة، امرأة عاقلة، بيتها هادئ، فيش فيه دوشة ولا نصب، مش مكلفة النبي أي تعب، أي كلل، أبدا. مش تقول له هات هات هات لحد ما تجيب له الهوت هات. مش أول ما يخش تقول له ابنك عمل بنتك عملت مش أعدلك في البيت وخناق ومشاكل وضوضاء أبدا. كان بيتها لا صخب فيه ولا نصب فكافأها الله من جنس عملها والجزاء من جنس العمل. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. ازيك يا سيدنا الشيخ؟ الحمد لله. انا علي معك من السكة سيدنا الشيخ. علي من اين؟ انا قاعد في الكويت حضرتك. انا حضرتك دلوقتي انا اذنبت ذنب كبير حضرتك ودلوقتي عايز اقول لك عليه واعرف يعني كفرته لان انا تعبان حضرتك. انا سرقت واحد صاحبي. طيب. واعترفت بكده فانا مش عارف يعني ارضي ربنا ازاي وارضي الناس دي ازاي. طيب يا علي. ان انا تعبان حضرتك. طيب اسمع الجواب يا علي. تابع معايا واسمع الجواب. وانا بصلي وبصوم كل حاجه حضرتك. اسال الله عز وجل ان يتوب علينا جميعا وان يغفر لنا ذنوبنا كلها علنها وسرها كبيرها وصغيرها ما علمنا منها وما لم نعلم. سأجيبك إن شاء الله. اتصال يا شباب. السلام عليكم. طب نستأنف يا إخواني. سأجيبك إن شاء الله. تابع يا علي. ستنا خديجة لما وفرت لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم جوا هادئا بيتا ليس فيه صخب ليس فيه ضوضاء بيتا ليس فيه نصب لا تكلفه فوق الطاقة كافأها الله عز وجل ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. فرضي الله عن أم المؤمنين خديجة كانت للنبي كأنها أم في الحنان وابنة في الطاعة وحبيبة ولود ودود كزوجة لا تسمع رسول الله منها إلا أحلى الكلمات إلا أعذب العبارات كأن فمها يتحضر منه اللؤلؤ يتحضر منه الشهد يتحضر منه العسل المصفى. خديجة الطيبة التي اختارها رب العالمين لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم والتي ما أحب النبي امرأة كحبها ما أحب النبي امرأة كحبها رضي الله عنها. ماتت فمكث نبينا عاما بلا زوجة وحزن عليها حزنا عظيما عظيما وكان يذكرها إلى أن مات إلى أن مات رضي الله عنها. انظر إلى حال خديجة في الشدائد. النبي في الغار جاءه جبريل لأول مرة في الغار وغطى ضمه ضمة شديدة وقال اقرأ قال ما أنا بقارئ فغطه ثم أرسله هيموته ضم ضمة النبي تكادت روحه أن تزهق ثم أرسله اقرأ ما أنا بقارئ إلى القصة التي تعرفون. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم يسابق الريح ووصل إلى بيته يقول زملوني زملوني زملوني. شيء مرعب شيء مفزع. طب ناخذ الاتصال الأول. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الشيخ المسعد. أي نعم. لو سمحت ممكن عندي سؤال وطلب. اتفضل يا فندم. لو سمحت ممكن في أحاديث وردت عن اسم الله الأعظم أيهم أصح؟ زي إيه؟ أنت عايز تسأل عن حديث بعينه ولا تسأل عموما؟ لا حديث أردح الحديث يعني. طيب تابع معي بارك الله فيك. تابع معي بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ممكن نسأل سؤال من فضلك؟ تفضل يا فندم. ألو. أنت على الهواء تفضل. ممكن نسأل الشيخ مسعد؟ معاك تفضل. الشيخ مسعد والله أنا عارفك في مسألة هامة جدا بس ما ينفعش أقولها. طيب خد تليفوني من الكنترول وكلمني بعد الحلقة إن شاء الله ربنا يرضى عنك. أقول أنا عايز كل واحد فيكم يتصور نفسه إنه في جبل في غار في الجبل وغار حراء أنا شفته يعني يدوب ياخد اثنين ثلاثة بالعافية. غار في جبل بالليل في ظلام دامس صفير الريح يطير الرمال جو مرعب مرعب وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الغار المظلم في هذا الجبل العالي في هذه الصحراء الممتدة في هذا السكون القاتل، إذ به يأتيه مخلوق عظيم ويضمه ضمة عظيمة تكاد روح النبي أن تزهق، يقول له اقرأ، ثم يرسله اقرأ، ما أنا بقارئ، يضم تاني ضمة تانية هيكسر عظمه، اقرأ ما أنا بقارئ، حاجة تخلع القلوب والله العظيم، يعني موقف يموت من الخوف يموت. وبعدين النبي مروح البيت مفزوع يجري يصل إلى بيته، زملوني زملوني زملوني، فغطته رضي الله عنها. ثم لما سري عنه انظر إلى الكلمات، انظر إلى الزوجة العاقلة، كلمات نزلت على قلبه كأنها البلسم أو كأنها نسمة هواء ناعمة طيبة في ليلة صيف قائضة حارة. ماذا قالت لما سمعت منه وعرفت الحكاية؟ قالت أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، اطمن والله ربنا لا يخزيك أبدا، فوالله لا يخزيك الله أبدا. طب ليه؟ إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلة وتعين على نوائب الحق. انظروا إلى عقل خديجة، من كان هذا حاله كيف يخزيه رب العالمين؟ إنسان أمين صادق واصل للرحم، يصدق في الحديث، يعين على نوائب الحق، يغيث الملهوف، يأخذ بيد المكروب، إنسان في خدمة الناس، إنسان اجتمعت فيه كل صفات الخير، سبحان الله، كيف يخزى؟ انظروا إلى حال خديجة زوج نبينا. وقارن لو أنت يعني اتخضيت ورحت لزوجتك وقلت لها شفت كت وكت، هتقول لك إيه؟ يمكن تصوت في وشك وتقول لك ماليش عيش معاك تاني، لقد ذهل عقلك. سبحان الله العظيم، هذه خديجة رضي الله عنها. أما النموذج الرابع فهي أم جد العرب، جد العرب إسماعيل عليه السلام، وأمه مصرية هاجر. ولذلك أنا أقول دائما إن المصريين أخوال جميع العرب، المصريون أخوال كل العرب. إزاي؟ جد العرب من؟ إسماعيل. أمه من أين؟ من مصر. هاجر هاجر. إذن المصريون فعلا أخوال العرب، وهم عرب أيضا، وهم عرب أيضا. هاجر أم إسماعيل امرأة عجيبة جدا، والله تساوي مليون راجل، والله تساوي مليون رجل. انظروا إلى هاجر، هذه الشابة الصغيرة يأخذها زوجها خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام مع ولدها الرضيع، ويتركهما في صحراء موحشة وأرض مقحلة. أنا عايزك تتخيل لو احنا رايحين عمرة مثلا، عمرة، وبعدين نحن في وسط الطريق بين مكة والمدينة، قلنا للسواق وقف، راح موقف، قمنا منزلين واحد ورمينا في الصحراء، قلنا له يلا عيش حياتك بقى، رجل بشنبات والله العظيم يصرخ اروح فين؟ ده الصحراء كالبحر، الداخل فيها مفقود والخارج منها مولود. دي امرأة يا اخوانا، امرأة شابة صغيرة ومعها عيل بيرضع، وسيدنا ابراهيم يتركهما في صحراء موحشة ليس فيها زرع ولا ماء. هو نفسه قال كده، انني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، لا مية ولا زرع ولا إنس ولا صحراء موحشة، ويتركها مع الولد الصغير وينصرف. فتتعلق بطرف ثوبه، يا نبي الله لمن تتركنا؟ فلا يرد عليها ويمشي. فتتعلق به مرة أخرى، لمن تتركنا؟ فلا يجبها وينطلق. في المرة الثالثة تعلقت به وصاحت، الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لن يضيعنا، يلا أنت مع السلامة بقى، ربنا يبارك لك، انطلق، نحن مع الله، مدام ده أمر ربنا لن نضيع، إذن لن يضيعنا. ما أعظم تسليم هاجر، ما أعظم يقين هاجر في رب العالمين، ما أعظم تسليم هاجر لأمر رب العالمين. الله أكبر، كم رجل يساوي هاجر؟ لو وضعت هاجر في كفة ومليون رجل في كفة، كفة من ترجح؟ كفة هاجر رضي الله عنها وسلم عليها تسليما كثيرا. ظلت مع صغيرها في هذه الصحراء، لا شك أن الوقت قد مر عليها نهاره وليله، صحراء، قد يلدخها عقرب، قد تنام فتلدخها حية، قد يأتي قطاع طرق فيأخذوها سبية ويأخذون الولد عبدا، كل هذه المخاطر محتملة، قد تهلك عندما ينفذ الطعام والشراب، كلها مخاطر محتملة، لكنها قلبها امتلأ بالرضا والتسليم، لأن هذا أمر الله والله لن يضيعها. نفذ الماء، صرخ الرضيع من الجوع، صرخ الرضيع من العطش، ماذا تصنع؟ قامت تعلم الدنيا كلها درسا كبيرا في التوكل على الله. انطلقت بين الصفا والمروة، والشوط بتاع الصفا والمروة أكبر من شوط الطواف بالكعبة، يعني من الصفا للمروة هذه المسافة أطول من مسافة الطواف بالكعبة. إحنا رجال وشباب أهو بناخد السعي من الصفا والمروة، ننهج، نعرق، تنقطع الأنفاس، هذه امرأة، وبعدين هتسعى من الصفا والمروة، لم يكن هناك رخام ولا تكييف ولا أضواء ولا بشر من حولها يؤنسونها، صحراء وجبال وحجارة كالسكاكين وشمس محرقة ورمال ملتهبة كالجمر. المرأة دي هاجر، هذه آية، انطلقت تسعى بين الصفا والمروة، رقت على مكان عال على الصفا وأخذت تنظر لعلها ترى موضع ماء، لعلها تبصر إنسانا يمر معه ماء، لعلها ترى يعني أمة مسافرة فتأخذ من مائهم ما يطفئ حرقة عطش الوليد وحرقة عطشها. ومش مرة واحدة وتختفي، مش مرتين وتيأس، راحة جاية من الصفا والمروة سبع مرات. إيه ده؟ ما هذا الأمل؟ ما هذا الرجاء؟ ما هذا التوكل على الله؟ هو ده التوكل، أن تأخذ بالمتاح من الأسباب ثم تفوض النتائج على رب الأرباب، فإن حصل لك ما ترجوه تنسب الفضل لله، وما توفيقي إلا بالله، قل إن الفضل بيد الله. اوعى تبقى زي قارون تقول لي أنا راجل عصامي بعرقي، بنيت نفسي بنفسي، عملت نفسي بدراعي. ما هو قارون قال كده، إنما أوتيته على علم عندي، كانت النتيجة فخسفنا به وبداره الأرض. لا، التوكل أن تأخذ بكل الأسباب ثم تفوض النتائج على الله، فإن حصل لك ما ترجوه تنسب الفضل لله، وإن حصل لك ما لا ترجوه بعد بذل الأسباب لا تحزن ولا تبتئس ولا تقل لو كان لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. سبع أشواط إلى أن نزل جبريل عليه السلام وضرب الأرض بريشة من جناحه، وكانت زمزم، وبشرها بأن هذا الطفل الصغير سيبني مع أبيه لله بيتا في هذا المكان وفي هذه البقعة المباركة. هذه هاجر. أنا أسأل، كم مليون رجل يساوي هاجر؟ أما ريحانة النبي أم أبيها فهي فاطمة عليها السلام، كان النبي يقول عنها هي أمي وابنتي، وكانت من أشبه الناس برسول الله، فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود والترمذي والحاكم عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت أحدا كان أشبه سمتا وهديا ودلا برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة. أشبه إنسان بالنبي ستنا فاطمة، حتى في طريقة مشيه، حتى في طريقة كلامه، حتى في السمت، سبحان الله العظيم. وأخرج الحاكم وصححه ووافقه الذهبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت أحدا كان أصدق لهجة من فاطمة إلا أن يكون الذي ولدها. أنا ما شفتش حد صادق ويتحرى الصدق في كل شيء بهذه الصورة زي فاطمة، إلا بقى النبي محمد هذا أعظم منها، هذا الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. تدرون كم كان مهر فاطمة؟ مهر ستنا فاطمة يا أخوانا كان درع 8 درهمين. الله أكبر، مهر ستنا فاطمة درهمين، درع حطمية لعلي 8 درهمين. هذه رسالة أوجهها إلى كل من يغالي في مهر البنات، ونحن في زمن أصبحت العوانس فيه 9 مليون عانس، العوانس في السعودية والكويت وقطر دول الخليج 30%، 30% عوانس. ما السبب؟ المغالاة في المهور. عندنا في مصر 9 مليون عانس، 9 مليون عانس. ما السبب؟ المغالاة في المهور. تدرون ما هو أثاث بيت فاطمة؟ سيدنا علي كان فارش لفاطمة البيت إيه؟ كان عنده أنتريهات وصالونات ونيش كان الكلام ده موجود؟ لا لا لا، أثاث فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، سيدة نساء العالمين. فاطمة ريحانة النبي، ثمرة قلبه، فلذة كبده. فاطمة أثاث بيتها كان إيه؟ كان أثاثها قربة ومنخل ورحى وجرابان ومرفقة من جلد حشوها ليف، وما لها فراش غير جلد كبش ينامان عليه بالليل وتعلف عليه للناضح بالنهار، وكانت خادمة نفسها. الله أكبر، ما كانش عندها سرير، كان فرشها سريرها جلد ومرفقة مخدة حشوها ليف النخيل، بتنام على جلد الكبش ده بالليل وبالنهار تنضح تضع عليه الطعام العلف للناضح. ده أساس فاطمة، وكانت خادمة نفسها، كانش عندها خدامين ولا حاجة، كانش عندها شوفير، كانش عندها خدامة من تايلاند ولا خدامة من إندونيسيا، أبدا، كانت خادمة نفسها. ولا نحرم هذا، كانت خادمة نفسها. قال الذهبي: وكانت صابرة ودينة وخيرة وصينة وقانعة وشاكرة لله عز وجل. النهاردة بعض الأخوات تقول لك: أنا مش واجب علي أخدم زوجي، أعمله الأكل ليه؟ أغسل له هدومه بتاع إيه؟ هو أنت أحسن من فاطمة بنت محمد؟ الجمهور على أن المرأة يجب عليها أن تخدم زوجها. هذه فاطمة تخدم عليا، بل طحنت بالرحى حتى مجلت يداها، وحملت القربة حتى أثر حبلها في نحرها، وقمت بيتها حتى اتسخ ثوبها. فاطمة تعبت، كانت خادمة نفسها رضي الله عنها، سيدة نساء العالمين، سيدة نساء أهل الجنة، أم سيدة شباب أهل الجنة، زوج واحد من سادات الصحابة المبشر بالجنة علي بطل الإسلام، وهي بنت من؟ بنت سيد ولد آدم ولا فخر النبي محمد، وتخدم نفسها وتخدم زوجها وتخدم ولدها. قمت البيت حتى اغبر ثوبها، طحنت بالرحى حتى مجلت يداها، أثر الرحى في نحرها، طلبت خادم، أثر الرحى في صدرها، أثرت القربة في نحرها، وطلبت خادما من النبي، فأبى عليها أشد الإباء، وأمرها أن تستعين بذكر الله عز وجل، بالتسبيح، بالتحميد، بالتكبير، بالتهليل. هذه فاطمة. عندي كلام كثير عن الصديقة عائشة، وعن ذات النطاقين أسماء، وعن أم سليم، وعن عندي كلام كثير ونماذج كثيرة، لعلنا نقف مع كل نموذج منها في حلقة مستقلة وبالتفصيل إن شاء الله عز وجل. إن شاء الله. الكلام كله في هذا البرنامج عن المرأة، عن ما يشغل المرأة إن شاء الله تعالى، وسأجعل النصيب الأوفر منه الكلام عن تراجم الصحابيات غير زوجات النبي، لأن الشيخ سعد عرف يتكلم عن زوجات النبي، عن غير زوجات النبي، وعن التابعيات، وعن نماذج من نساء صالحات في هذا العصر الذي نعيش فيه. نستخلص العبر ونأخذ الدروس ونأخذ العظات، وليس الغرض قال الراوي يا سادة يا كرام، لا، بل الغرض أن نستخلص العبر والعظات والدروس. والله أسأل أن يصلح جميع نساء المسلمين. أخويا اللي بيسألني معلش أذنبت ذنبا كبيرا سرقت، يا أخي ما تقولش سرقت، لا تفضح نفسك، لا تفضح نفسك، إنما اسأل السؤال بهذه الطريقة، قل يا شيخ ماذا تقول في رجل سرق مالا ويريد أن يتوب، يبقى سألت سؤالك وسطرت على نفسك. ما تقولش للشيخ يا شيخ أنا زنيت، ليه؟ قل له يا شيخ ماذا تقول في رجل فعل كذا وكذا. فهذا أنا عايزك تنتبه لي، وكل سائل ينتبه لهذه المسألة. سرق مال واعترف وعايز يتوب، اعترفت لمن سرقته اطلب منه المسامحة، فإن قال لك سامحتك خلاص اجتهد في الطاعة وأسأل الله عز وجل أن يعفو عنك، خلاص صاحب الحق عفى انتهى. إنما كان عليك أولا أن ترد المال إلى صاحبه من غير أن تفضح نفسك، سرقت 1000 أو 2000 ردها إلى صاحبها من غير أن يشعر، رد المال له بدون أن يشعر كما سرقته بدون أن يشعر، واستر على نفسك. فلو مات صاحب المال ادفعه للورثة، فإن لم تعرف له أي طريق تصدق به له وأنت مأجور إن شاء الله. لكن على أي حال أنت اعترفت له، لو اعترفت له هو ولك مسامحك خلاص انتهى، لو اعترفت لغيره المال في عنقك لابد أن ترده له، فإن هلك يبقى للورثة، فإن لم تعرف له طريق فتصدق به وأكثر من العمل الصالح، لأن الله تعالى يقول إن الحسنات يذهبن السيئات، وأبشر فإن نبينا قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وقال كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. الله أسأل أن يتوب علينا وعليك وعلى جميع المسلمين توبة نصوحة، ولا يمتنا إلا وهو راض عنا، إنه بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير، هو مولانا نعم المولى ونعم النصير. إن شاء الله كل يوم أربعاء الساعة 1:15 بعد الظهر نلتقي في هذا البرنامج إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.